أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. من الأمور المناسبة إخواني في أوائل الشهور أن ننظر إلى المستحبات الواردة في ذلك الشهر. هنالك قسم كبير من المكاسب يحرم منها الإنسان من باب عدم الاطلاع، وأنتم تعرفون بأن نسيان بعض الآداب والسنن من صور الخذلان الإلهي. هذا اليوم مثلا، هذا الكلام قد يصل للإخوان بعد فوات هذا اليوم، أي بعد انتهاء أول الشهر، ولكن لماذا نفوت هذه الفرصة؟ علماؤنا في الرسائل العملية يؤكدون على أنه في أول الشهر هاتان الركعتان الخفيفتان بمثابة الأمان من الأخطار في ذلك الشهر. والأخطار أعم من الأخطار الظاهرية والباطنية، القلبية والقالبية، الدنيوية والأخروية. فإذا الإنسان المؤمن حريص على التجارة مع رب العالمين. ألم تسمعوا لهذا الحديث المنقول عن الإمام العسكري أو الهادي عليهم السلام، أن الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. كما أن أحدنا حريص إذا كان موظفا أو تاجرا في السوق على أن يكسب أعلى المكاسب في مدة قصيرة، فكذلك المؤمن كيس فطن في أمر آخرته، يحاول أن يقتطف ثمار كل شهر. وأنتم تعرفون بأن النور المودع في شهر ربيع الأول لم يودع في شهر صفر. لكل شهر نوره، بل لكل يوم نوره. أنتم في يوم السبت من كل أسبوع تتوجه إلى الله عز وجل بحق حبيبه المصطفى: يا رسول الله، هذا يوم السبت وهو يومك وباسمك وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني. يوم السبت منسوب إلى النبي، يوم الأحد منسوب إلى الوصي، يوم الاثنين منسوب إلى السبطين، يوم الثلاثاء منسوب للباقرين وهذا الإمام السجاد عليه السلام، ويوم الأربعاء لموسى بن جعفر والرضا وولده الجواد وولده الهادي، ويوم الخميس لإمامنا العسكري، ويوم الجمعة نتوسل إلى الله عز وجل بوليه المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن إخواني علينا أن نكون حريصين، فإن الفرص تمر كما تمر السحاب. تعرفون جيدا أن من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة. اعتقادي أن الله عز وجل لو أبقى هذه الحسرة في قلوب أهل الجنة، فإن أهل الجنة لا يتهنؤون لا بحورا ولا بقصور. لابد وأن يعتريهم النسيان حتى يعيشوا عيشة مريحة في الجنة. ولكن إلى أن يدخل الإنسان الجنة في عرصات القيامة يغلي ويفور ويعيش الحسرة ويتمنى لو كان ترابا، للبعض طبعا، لأنه يرى ما هي المكاسب التي فوتت. سمعت عن البعض أنه في الحياة الدنيا رأى بعض المقامات التي لا تتخيل، وعندما سأل عن ذلك قيل له: هذه مقاماتك المقدرة، كتب الله لك، قدرها لك، لو عملت العمل الفلاني، ما عملت فحجبت عنك هذه المقامات. ولهذا يقال: الذي تفوته نافلة الليل عليه أن يقضي أولا ويعيش الحسرة والندامة ثانيا. لو رأى الله عز وجل في قلبه الحسرة فإنه يؤجر أجرا مضاعفا أكثر لعله في بعض الحالات من أصل صلاة الليل. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.